فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الله الله الله الله يا ابو محمد. الله اكبر. فيومئذ وقعت الواسعة وانشقت السماء يومئذ واجد. الله